هذا يسأل سؤال، وأنا أطلب من إخواننا الحضور أن تكون الأسئلة في الدرس أو فيما يحتاجه الإنسان في أمر دينه. هذا يقول: عندي ابن يريد دراسة العلوم الشرعية وتحديدا علم الحديث، فإلى أي البلاد تنصحني؟ أنا أرسله في المدينة المنورة أم أرسله إلى موريتان أو إلى بلد آخر؟ يا أخي، أتركه في المدينة ويدرس في كلية الحديث، المدينة إيش خير لهم، وكلية الحديث والمدينة هذه مباركة والجامعة مباركة. نرجو الله أن يجزي بالخير من كان السبب في فتحها، لأنها نفعت المسلمين نفع عظيم. هذه الجامعة مباركة مليئة بالخير وبالعلم، فيدرس في المدينة وفي الجامعة وفي كلية الحديث، خير من خير من خير. هذا أيضا سؤال خارج عن الموضوع: هل لوالدكم منظومة لمختصر خليل، ولماذا لم تطبع؟ إذا كان الجواب بنعم، لنا منظومة في بعض الكتب من مختصر خليل، وبالأخص البيوع فما بعده، وهي ألفية، وقال: عملتها لنفسي، لأنني لما حفظت كتب فروع مذهب مالك وبعد شهور بدأت يعني تضيع مني، فنظمتها لكي تثبت. نعم. هل يجوز أن نتابع أفلام كرتونية فيها بعض الشخصيات تقول أنا خالد أنا إيش؟ الله أعلم. يقول: لو صلى الشخص أربعا قبل الظهر وكان ينوي أن يصليها ركعتين ركعتين ولكن نسي، فصلها أربع ركعات جملة واحدة، فالفعل صحيح، وهل يسجد للسهو؟ الله أعلم. هل يجوز التصدق على أبي وأمي وهم موجودون؟ نعم، يعني لا تتصدق عليهم الصدقة الواجبة، لأن الأصول والفروع لا يعطوا الزكاة، والزوجة لا تجزي. أما إذا أردت تعطيهم وهم في حاجة من مالك، هذه صدقة وصلة رحم وبر بالوالدين خير كثير، لكن لا تعطيهم الواجبة. يقول: ما حكم فك السحر بالسحر؟ أحبك الله يا أخي. فالقائلون بجواز فكه به لآثار عن التابعين في حكم ذلك، ورد عن فخر الرازي وبعض العلماء، لكن الأولى عدمه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقرأ القرآن ويقرأ الأدعية والأمور الواردة، وبإذن الله تعالى ينفك بإذن الله. يقول: هل شرب الدخان من نواقض الوضوء؟ هذا ناقض جديد لا أعرفه، ما هو من النواقض اللي درسناها، لكن الدخان يضر من رأس الإنسان إلى قدمه، ثبت طبيا أن الدخان يضر كل خلية في الجسم، حتى ثبت أن المدخنين أولادهم أغبياء، الإنسان المدمن فإذا ولد له بعد الإدمان يكون ولد غبي، فالدخان يضر ويقتل من الكرة الأرضية سنويا 5 ملايين، يقال 5 ملايين تموت من الكرة الأرضية بسبب الدخان. طيب كم كل دقيقة يموت؟ لذلك ما أدري كيف الشيطان يعني يجعل الإنسان يشرب هذا الدخان، يحرق قلبه ويضيع ماله ويؤذي أهل بيته ويؤذي الملائكة ويضر نفسه، غريب هذا، سبحان الله. ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ محل خلاف، من العلماء من يقول لا تجوز، ومنهم الوالد رحمة الله عليه، لأن سبيرتو هذه أو يقول أو الكولونيا أنها فيها مادة مسكرة، ومن من يقول هذه لا تضر لأنها إذا وضعت على الجسم تنشف، والخمر إذا خلل أو جف تحجر يكون طاهرا، والأولى الابتعاد، الله يتوب علينا. يقول: ما صلاة الأوابين حين ترمض الفصال؟ هو أن يؤخر الضحى إلى الساعة 11:30 يكون تمام. يقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين وسئل عن السبب فقال هو اليوم الذي ولدت فيه، فهل هذا من الشكر أو احتفال بمولده بالصوم؟ فنرجو البحث. هو قال لأن الأعمال ترفع يوم الخميس ويوم الاثنين. هل قال لأني ولدت فيه أم قال لأن الأعمال ترفع في هذين اليومين وأريد أن يرفع عملي وأنا صائم؟ إذن لا تدلس في السؤال. أنا أقول أن الإنسان يتبع ما جاء ويرفض ما لم يأتي. القضية ما هي قضية هوى أو قضية عرف أو قضية ميول، القضية قضية دين. ما جاء عن الله نعمل به، وما لم يأتي عن الله نحن عبيد لله. وربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. فيا إخوان ينبغي لنا أن ننصف الإنصاف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا لا تحقرن الرأي، وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. اقبل الحق يا أخي، والدين ما جاء من عند الله، فلذلك ما ثبت نعمل به، وما لم يثبت أقل شيء من لم يعمله لا نلومه. شيء غير ثابت كيف تلزمني بنعمله؟ طيب شيء قيل مباح وقيل بدعة وقيل مكروه، طيب الأولى فعله أو عدم فعله؟ ما قال أحد أنه واجب، لكن قال بعض العلماء أنه بدعة حرام، وقال بعض مكروه، وقال بعض أنه مباح. الأولى فعله أو تركه؟ الأولى تركه. إذن ينبغي للمسلم أن يحتاط. والله قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إيش كتاب؟ ما قال رأي الشيخ ولا الإمام في المذهب ولا العرف عندنا ولا ما أدركنا عليه آباءنا أو الشيوخ، لا، قال كتاب الله والسنة. النصوص معصومة، أقوال العلماء مباركة وطيبة، لكن لا توجد فيها العصمة. الإمام قول مبارك لأنه أعلم وأفهم وأفضل وأسبق، لكن قوله غير معصوم. النص معصوم، النصوص معصومة، لذلك اتباع النصوص فيه النور. لذلك من العلماء من ألف في أن سبب ضعف المسلمين الاستغناء بالفقه المدون عن الوحيين، في كتاب اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، هذا ذكر فيه أسباب ضعف المسلمين، يقول ترك النصوص والاستغناء بالفقه المدون. الفقه المدون درجة ثالثة، أول شيء الكتاب ثم السنة ثم الفقه، كما قال خليل في مختصره وولي القبلة الأفضل، قال فإن كان في عالم بالكتاب يقدم، فإن كان عالم بالسنة يقدم، عالم بالفقه يكون مرتبة ثالثة. إذن الفقه طيب لكن مرتبة ثالثة، هذا كلام من؟ هذا كلام الفقهاء. ما معنى قوله وابتغوا إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخاف؟ يبتغوا إليه حاجتكم، اطلبوا حاجتكم من الله ولا تطلبوها من غيره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إيش بعد هذا؟ وجاهدوا في الله، اطلبوا حوائجكم من الله لا تطلبوها من غير الله. إذا سألت فسأل الله، وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. اطلبوا حاجتكم من الله، لأن الوسيلة الحاجة. إن الرجال لهم إليك وسيلة، أي حاجة. اطلبوا حوائجكم من الله فإنه القادر وهو المعطي وهو الكريم، ولا تطلبوها من غير الله. ونبينا قال للغلام إذا سألت فسأل الله، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط. نكتفي بهذا.